بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، هذه المقدمة اعتاد العلماء أن يفتتحوا كتبهم بالبسملة والحمدلة والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، والبراءة من الحول والقوة والتشهد. وذلك أن كل خطبة لا تبدأ بالتشهد فهي كاليد الجزماء كما في الحديث الصحيح. وبدأ هنا بقوله: الحمد لله نحمده. والحمد هو مدح المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع محبته وتعظيمه. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، فالله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال، يحمد في الأولى والآخرة، يحمد على النعم ويحمد على البلايا والرزايا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. وأسباب حمد الله عز وجل اثنان: الأول يحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن هذا قول الله عز وجل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما أشبه ذلك. ويحمد سبحانه وتعالى على كمال إحسانه إلى عباده. وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، وأن يشرب الشربة فيحمد الله عليها. ويجمع الكل: الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يحمد على ربوبيته وعلى إنعامه وإحسانه على الخلق وعلى الرزق وعلى التدبير لشؤون عباده، ويحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال: نحمده، وهذا يدل على الدوام والاستمرار. ونستعينه أي نطلب عونه، ونستغفره أي نطلب مغفرته. ومغفرة الذنوب هي الستر عليها والتجاوز عنها. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والاستعاذة بالله عز وجل الاعتصام به والالتجاء إليه. هنا جعلها من شرور النفس، والنفس لها شر، إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. ومن سيئات أعمالنا، إما من العمل السيء أو من آثار العمل السيء، ونحن مطالبون أن نستعيذ بالله عز وجل من العمل السيء الذي قد نقترفه، وكذلك أيضا من آثار العمل السيء، العقوبات الدنيوية والأخروية العاجلة والآجلة. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له. وهذه الهداية هداية الإلهام والتوفيق، لقوله: فلا مضل له. فمن هداه الله عز وجل هداية إلهام وتوفيق فلا مضل له، ومضل نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال ومن يضلل أي من يقدر الله عز وجل ضلاله فلا هادي له، وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لو اجتمع العلماء والبلغاء والفصحاء وأهل النصيحة القريب والبعيد على هدايته ما استطاعوا، لأن الله عز وجل ما أراد له ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له وليا مرشدا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وانظر إلى الضمير في نحمده نستعينه نستغفره، وإلى قوله وأشهد. قد مر بنا أن من أهل العلم يقول إن الحمد يحمد الإنسان ربه على النعم عن نفسه وعن غيره، وأما الشهادة فلا يتحملها أحد عن أحد، ولهذا أفرد ضميرها وأشهد أن لا إله إلا الله. المعنى أقر بلساني معتقدا بجناني أنه لا معبود حق إلا الله، وقوله وحده تأكيد للإثبات، لأن كلمة التوحيد لها ركنان إثبات ونفي، فلا إله إثبات وإلا الله، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، وحده توكيد للإثبات ولا شريك له توكيد للنفي. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني معتقدا بجناني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وفي قولهم عبد الله ورسوله رد على الغلاة والجفاة، على الذين غلوا فيه وألهوه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، والتي كان يغضب إذا غلا من غلا فيه، حتى أنه لما قال له من قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نعبده وحده لا شريك له، وهل لا نصرف العبادة لغيره. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نتبعه، وهل لا نعبد الله إلا بما شرح. وهاتان الشهادتان ينبني عليهما دين الإسلام، الإخلاص والاتباع، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد. وهي كلمة يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، ومعناها مهما يكون من شيء بعد. قال فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، بين هنا السبب. وقد كان يطلب من الشيخ رحمه الله تعالى أن يكتب مقررات دراسية كما طلب من غيره، كان يطلب منه من غيره من أهل العلم أن يكتبوا للناس المقررات الدراسية في بعض المواد، في الأصول، في التوحيد، في الفرائض. وكتاب الشيخ الفوزان التوحيد طلب منه أن يؤلفه ليكون مقررا على بعض الطلاب، وهكذا أيضا هذا الكتاب، ونعم ما فعل. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له سببا، هيأ له سببا. فهؤلاء ربما الذين انتفعوا بالكتاب، هذا الكتاب، من طلاب العلم أكثر بكثير وأعظم ممن انتفع به من طلاب ذلك المعهد أو تلك المعاهد، الذين ربما درسوا من أجل الشهادة في كما هو حال كثير منهم، ثم بعد ذلك لا يكون له العناية بهذا العلم، بخلاف طلاب العلم في المساجد ودور الحديث ونحوها الذين يتعلمون العلم لله عز وجل ويحرصون على أن يستفيدوا من هذه الكتب فينتفعون بها ويكون نفعهم أعظم وأعظم. ثم قال وسميناها الأصول من علم الأصول. وقد سبق أصول الفقه علم واسع كبير، وهذه أصول من هذا العلم الذي هو أصول، هذه أصول الأصول، هذه القواعد التي ذكرها والأبواب التي أوردها في هذا الكتاب هي أصول الأصول. ولهذا هذا الكتاب اسمه موافق لمسماه ومطابق له، فهو أصول من علم الأصول. هذا العلم هو أصول الفقه التي ينبني عليها الفقه، تنبني أدلة الفقه التفصيلية على أدلة الأصول الكلية الإجمالية، وهذه أصول من هذا العلم. قال أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. ثم قال أصول الفقه تعريفه. قال أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه. إيش معنى باعتبار مفرديه؟ يعني باعتبار كلمة أصول وحدها وفقه وحدها. والثاني يعرف باعتبار كونه لقبا لهذا العلم. كلمة أصول الفقه لقب العلم من العلوم الشرعية، وكلمة أصول وحدها لها معنى وفقه وحدها لها معنى. قال يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، يعني كلمة أصول وحدها كلمة فقه وحدها. قال فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، يعني حسا أو معنى. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره حسا أو معنى. ما يبنى عليه غيره معنى مثل القواعد وهذه الأصول، وما يبنى عليه غيره حسا كقواعد البيت وأسسه التي يبنى عليها حسا، وهكذا أيضا أصل الشجرة تتفرع منه فروعها، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره كما سبق أو ما يتفرع منه غيره، كتفرع المسائل من دلائلها هذا من ناحية المعنوية، وتفرع الأغصان والأوراق من أصل الشجرة وهذا من الناحية الحسية. قال فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال ما يبنى عليه غيره، وذكر أصل الجدار، ثم قال وأصل الشجر الذي يتفرع منه أغصانها، يعني العلماء يقولون الأصل ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره حسا أو معنى. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصل يطلق على الدليل وعلى القاعدة المضطردة ويطلق على غير ذلك. قال والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون. هذا في اللغة. إذن الفقه في اللغة معناه الفهم. هناك من يقول الفهم الدقيق النافذ، الفهم الدقيق النافذ. والفقه يحتاج الإنسان فيه إلى حفظ وفهم، الحفظ وحده لا يكفي، والفهم وحده مع عدم الحفظ بالكلية لا يكفي، لكن من الناس من يغلب عليه الحفظ ومن الناس من يغلب عليه الفهم، لا بد منهما. لكن من الناس من يكون حفظه أكثر، ومن الناس من يكون حفظه أقل لكن عنده فهم دقيق نافذ، حتى أن بعض أهل العلم قيل إن فهمه كالماس الذي يقطع الزجاج، شدة فهم ثاقب، عنده فهم ثاقب وقوي. قال واصطلاحا، اصطلاحا أي تعريف الفقه، قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا تعريف جمع. معرفة الأحكام قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. لماذا قال العلم والظن؟ لأن هناك مسائل مقطوع بها كالمسائل المجمع عليها وهناك مسائل يبني الإنسان على غلبة الظن. مثلا لو قال قائلا ما حكم النوم؟ هل ينتقض به الوضوء أو لا ينتقض؟ فيأتي إنسان ويقول النوم المستغرق هو الذي ينتقض به الوضوء. طيب هذا يقين مقطوع به مجمع عليه؟ الجواب لا، على غلبة الظن. طيب ما حكم انتقاض الوضوء لأكل لحم الإبل؟ هل هو محل إجماع واتفاق أم أنه بناء على غلبة الظن؟ بعد البحث يتوصل الإنسان إلى قول معين. فلهذا قال الفقه فيه علم وفيه ظن. المسائل التي هي محل خلاف ما يقطع الإنسان بأن هذا هو الحق والصواب 100%، ما عنده في ذلك شك ولا ريب. والمسألة فيها 6 أو 5 أقوال، لا سيما المسائل التي فيها خلاف قوي. نعم هناك مسائل فيها خلاف، لكن الخلاف القول الآخر يكون شاذا والخلاف يكون ضعيفا. وقد يقول هناك البعض، قد يقال ببعض الأقوال لكن صار قولا مهجورا لم يلتفت إليه أهل العلم، فالأمر في هذا يختلف. لكن هناك مسائل فيها خلاف قوي. قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. الكثير من مسائل الفقه ظن، يعني يبني الإنسان على غلبة الظن الراجح، فالظاهر أن الصواب فيه كذا وكذا، ما يستطيع الإنسان يقطع ويجزي. لكن هناك مسائل مقطوع بها كوجوب الصلوات الخمس، وجوب صوم رمضان، وجوب الزكاة، وجوب الحج على المستطيع، تحريم الزنا، تحريم قتل النفس المعصومة، تحريم حقوق الوالدين وما أشبه ذلك. فما في خلاف بين أهل العلم، مسائل يقينية، مسائل يقينية. طيب قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية. قال الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام. قال الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. لماذا ما قال الواجب؟ لأن الأصول، لأن الأصولين يقولون الوجوب والواجب ثمرة، الوجوب حكم والواجب ثمرة. فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، وليس الواجب والمستحب، هذا ثمرة وأثر. قال الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. هذا ليس حكما شرعيا. لو قال قائل العشرة أكبر من الخمسة، هذا حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ حكم عقلي. النار تحرق والماء يغرق، هل هذا حكم شرعي؟ هذا حكم عقلي. السماء فوقنا والأرض تحتنا، حكم عقلي معروف بداهة، ما يحتاج إلى كثير تفكير وكثير تأمل. عالم مجتهد يأتي إنسان يقول أنا من المجتهدين، كيف؟ قال أعرف مسائل الأرض تحتنا والسماء فوقنا والبحر يغرق والنار تحرق والسكين تقطع وما أشبه ذلك. مثل هذا لا يكون مثل القذافي الذي جاء وقال يعني من الأمور العجيبة اللبن الأبيض. طيب ايش تريد؟ السوداء تحلب لبن أسود والحمراء تحلب لبن أحمر. وكان الحاضر حاضر القبر مثل هذه المسائل، استخفاف بعقول الحاضرين، استخفاف بعقول الحاضرين. فهذه مسائل عقلية، وهناك مسائل عادية، هناك مسائل عادية تعرف بداهة، وهناك أحكام عقلية، الكل أكبر من الجزء، العشرة أكبر من الخمسة وما أشبه ذلك. قال كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية، نزول الطل في الليلة الشاتية. فهذا حكم عادي، ينزل العرق بسبب الحر الشديد، هذا أمر من الأحكام العادية التي لا تحتاج إلى عالم فقيه، ولا يقال إنها أحكام شرعية. الأحكام الشرعية متلقاة عن الشرع. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين كما سيأتي، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. فالفقه وأصول الفقه يبحث في الأحكام العملية، وإن كان أهل الكلام قد أدخلوا علم الكلام والمنطق والفلسفة في علم أصول الفقه، وقد ذكروا أول من أدخل ذلك هو من الغزالي وبئس ما فعل. أول من أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه، ما أحسن في مثل هذا، نفر كثيرا من الناس ومن الطلاب عن هذا العلم وأدخل فيه مسائل تفسد العقائد، تفسد العقائد ويكون الإنسان فيها على غير اعتقاد السلف. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح من الأصوليين، وإلا فالعلماء يقولون في علم العقيدة أو علم الاعتقاد إنه الفقه الأكبر، إنه الفقه الأكبر، لكن كعلم مصطلح عليه أن أصول الفقه لا يبحث فيها هذه المسائل. قال والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه، مثل لو قال قائل ما هو الدليل على أن الحدث ينقض الوضوء؟ الدليل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا دليل خاص. فالفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. لماذا الأدلة التفصيلية؟ لإخراج أدلة أصول الفقه التي هي أدلة إيش؟ إجمالية. ولا يمكن أن يكون فقها صحيحا إلا إذا بني الدليل التفصيلي على الدليل الكلي الإجمالي. فعندك حديث أمر نهي، طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو لغير التحريم؟ هذا الأمر هل هو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ هذا يفتقر إلى أصول الفقه، فالفقه يفتقر إلى أصوله، والأدلة التفصيلية تفتقر إلى الأدلة الإجمالية. ولذلك يقول السعدي إن الفقه معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها العام والخاص، الدليل الخاص في المسألة الذي ينبني على ذلك الدليل الكلي الذي هو في أصول الفقه. قال فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، العام الخاص الناسخ المنسوخ المطلق المقيد والأمر ماذا يفيد. الحمد لله. قال الثاني باعتبار كونه لقبا، الثاني يعني من إيش؟ من تعريف أصول الفقه، لأنه قال أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفردين، كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها، الثاني باعتبار يعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. إيش لقبه؟ ما اسمه؟ أصول الفقه، هذا نحو، هذا مصطلح، هذا فرائض، هذا صرف، هذا تاريخ، لقب لهذا العلم، فلقب هذا أصول الفقه. قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف يعني عند أن نقول أصول الفقه ما معناه باعتبار كونه لقبا، لا باعتبار كلمة أصول وحدها ولا كلمة فقه وحدها، لكن باعتبار كونه لقب لهذا الفن، ما معنى أصول الفقه؟ قال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، واحد، وكيفية الاستفادة منها، اثنان، وحال المستفيد، ثلاثة. إذن علم يبحث في الأدلة التفصيلية أم الإجمالية؟ الإجمالية. ثم كيف نستفيد منها؟ يعني كيف نستثمر هذه الأدلة الإجمالية؟ كيف نوظفها لنخرج في كل مسألة بفقه سليم، فقه منضبط غير مشوش؟ الثالث حال المستفيد، المستفيد من هذا مجتهد ولا مقلد؟ من هو المجتهد؟ من هو المقلد؟ فمن مباحث أصول الفقه الاجتهاد والتقليد، كما في آخر هذا العلم يبحث العلماء في الاجتهاد والتقليد. إذن علم أصول الفقه يبحث في هذه المسائل، فالأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها كيف نستثمرها، ثم حال المستفيد منها من هو وما صفاته، فيتكلمون على المجتهد وعلى شروط المجتهد وعلى صفة المجتهد وحكم الاجتهاد وحكم التقليد ومن هو المقلد. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قول الأمر الوجوب، هذا قاعدة عامة، قاعدة عامة. النهي بالتحريم، الصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. يعني في علم الأصول عند أن تجد أدلة تفصيلية يراد منها التوضيح، يراد الإيضاح. يقول لك مثلا الأمر للوجوب مثل قول الله عز وجل وأقيم الصلاة. الآن أقيم الصلاة دليل تفصيلي، لماذا ذكر؟ ذكر لبيان القاعدة وإيضاح القاعدة، أن هذا أمر من الأوامر الذي الأصل فيه أنه يفيد الوجوب. النهي بالتحريم مثل ولا تقرب الزنا، هذا دليل تفصيلي، لماذا يذكر في هذا الباب؟ يذكر في هذا الباب إيضاحا لهذه القاعدة. قال الأمر مثل قولهم الأمر الوجوب والنهي للتحريم، الصحة تقتضي النفوذ، الصحة تقتضي النفوذ، صحة العقد تقتضي نفوذه وترتب أثاره عليه، وصحة العبادة تقتضي براءة الذمة وسقوط الطلب. قال فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها، ودلالتها ما هي الآثار المترتبة على هذا اللفظ. قال ودلالتها من عموم، يعني هذا اللفظ دل على هذا الشيء بالعموم، بعمومه أم بخصوصه، هل هو مطلق أم مقيد، هل هو ناسخ أم منسوخ. قال كيف يستفيد الأحكام من أدلتها دراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص، كل هذا سيأتي، من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها، يستفيد من هذه الأدلة الأحكام. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام، يبحث وينظر عنده الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية فيخرج بفقه منضبط، بخلاف الذي يأتي لا عنده أصول الفقه ولا درس أصول الفقه، وربما ما درس كتابا واحدا في الفقه ويفتي حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، هذا يعبث، هذا يجب أن يحجر عليه، ولا يجوز له أن يتكلم في الفقه ولا في مسائل الحلال والحرام. قال في المجتهد لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. ثم قال فائدة أصول الفقه، قال إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، من أدلتها الإجمالية والتفصيلية، فالدليل التفصيلي الخاص ينبني على ذلك الدليل الإجمالي العام. قال وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. فأول من ألف في أصول الفقه استقلالا هو الإمام الشافعي، فهذا العلم علم أصيل، وأول من ألف فيه السلفيون لا الأشاعرة ولا المعتزلة، فهذا العلم علم سلفي أصيل، أول من ألف فيه هؤلاء الأعلام، ومن أحسن من كتب في مثل هذه الأبواب كتابة سليمة كما سبق معنا شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم الشاطبي الشنقيطي السعدي الصمعاني الشوكاني ومن جرى مجراهم من أهل العلم. طيب لهم.